أما قولكم خوارج مع الدعاة هذا أيضا مجمل، من تريدون بالدعاء؟ تريدون الإمام ابن باز؟ تريدون الإمام الألباني؟ تريدون الإمام ابن عثيمين؟ تريدون دعاة الهدى؟ كلا والله، فنحن نفرح بهم ونشيد بهم ونعتقد أن الإمام ابن باز والألباني ابن عثيمين أئمة الهدى، نسير على طريقتهم ومثلهم العالم العلامة الكبير صالح الفوزان حفظه الله تعالى. لكننا خوارج على دعاة السوء، ومعنى أننا خوارج تنزلا في التلفظ بألفاظكم أي أننا نرد عليهم، نقوم بواجب الإنكار عليهم الذي أمر الله به في كتابه وأمر به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. رضي من رضي وسخط من سخط، فإن مما يعلم أهل العلم بما علمهم الله أن القيام بشعيرة الأمر والمعروف تسبب سخط الناس، ونحن مأمورون بطلب رضا الله وإن سخط الناس. قال تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك فإن ذلك من عزم الأمور. لما أمروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمروا أن يصبر على ما أصابه، لأن الناس لا يرضون بالإنكار على أهوائهم وطرقهم الضالة. فما يذكرونه في حق السلفيين تجاه دعاة الباطل هذه والله محمدة لو فقهوا، لكنهم جاهلون أو عن الحق معرضون.